السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أين أخطأ الناس في فهم الأديان؟ طبعا أنا قلت الناس من باب التعميم على العوام، وإلا فهناك يعني كثير من الحكماء يعرفون هذا الكلام ويقولونه، وأصلا أنا أخذت هذه المفاهيم منهم، فلاسفة قدماء سواء عند المسلمين وعند غيرهم. أين أخطأوا في فهم الأديان؟ أخطأوا في الظن بأن الله ليس له علاقة بما يدور في الحياة من سياسات، من تطور، من قيام دول، من حضارات، من ارتقاء. وهدفه ومراده هو أن يحصل على عبادة الناس. يعني هو مثل نقول مثلا تاجر اللي يعطي العمال يعني صلاحيات معينة، ثم يطلب فقط مردود في آخر الشهر، يطلب منهم مصلحة خاصة. أما ما يفعلونه وما يقومون به وكيف يديرون شؤونهم الخاصة وأين يعيشون وماذا يفعلون في الحياة بشكل عام، هذا لا يعنيه، هو طالب مصلحة خاصة فقط. فالله عز وجل يعني رمانا في هذه الحياة ولا يعنيه ما يجري لنا وما يدور فيها وما يحدث مثلا من تطور من ارتقاء، ومراده فقط أن نعبده. هذا هو المفهوم السائد عند العوام، أن الله يريد منا أن نعبده، أما الحياة هذه فلتذهب إلى الجحيم، لا مشكلة، المشكلة هو أن لا نعبد الله. هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. و في الحقيقة أن الله مراده الأول أصلا وغايته الحقيقية من خلق الناس في هذه الأرض وبعث أنبياء ورسل هو مصلحتهم الخاصة. يعني الله ليس طالب مصلحة أبدا ولا يبحث عن حقوق من الناس. يعني كيف شخص ولله المثل الأعلى يطلب حقوق من ابنه؟ أنت الذي أنجبته، أنت الذي أنجبته، أنت إذا علمت ولدك و يعني أمرته ونهيته فأنت تفعل ذلك لمصلحته هو وليس لأنك تريد منه شيء. ولله المثل الأعلى، يعني الوضع ترى بهذا الشكل، الله خلقنا في هذه الحياة فكيف يطلب منا؟ هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وقدر المقادير، فهو لا يأمرنا وينهانا من أجله هو، وإلا من أجل مصلحتنا على هذه الحياة. فلا شك أن ما يوجد في الحياة من تطور، من سياسة، من قيام دول، من تفاعلات، من نحو ذلك مراد لله وغاية له وهدف، وهي الغاية من بعث الأنبياء والرسل. يعني المشكلة أن من يقولون بالتصور الأول أن لا علاقة لله بالسياسات وما إلى ذلك، هم الذين يحاربون فصل الدين عن السياسة. يعني هم الذين يزعمون بأن العلمانية هي فصل الدين عن السياسة وبالتالي فيجب علينا محاربتها. طيب أنت أصلا من الأساس، من أساس عقيدتك فصلت الدين عن السياسة. الله ما بعث الأنبياء والرسل إلا من أجل سياسة، إلا من أجل أهداف سياسية، من أجل غايات حضارية، من أجل يعني مقاصد تنموية. الله يريد أن يطور الناس ويحضرهم ويصنع لهم قانون ويؤسس لهم دولة ويدفع الحياة إلى الأمام. هذا هو الأصل في تصور الدين. فهذا هو الخطأ الذي يعني شوش المفاهيم و جعل التصور والظن والوهم بأن المراد منا نحن كبشر أن نعبد الله، وبالتالي كل الاهتمام والتركيز والقراءة والدراسة والفهم هو في القضايا التي نتوهم بأنها تؤذي الله. يعني كيف نعبد الله، كيف نطيعه، كيف نحقق يعني عبادته، كيف نرضيه، يعني نفعل كل شيء نتوهم بأنه يرضيه. مثلا من يقتلون أنفسهم ومن يفجرون ومن يخوضون الحروب ويخوضون الصراعات وما إلى ذلك، كلها في سبيل رضا الله كما يتوهم كل واحد. طبعا كل إنسان يفهم الله، حتى يعني أصحاب المذهب الواحد مختلفين في فهم الله. يعني المسلمون يتنازعون فيما بينهم من أجل الله، حتى الدواعش أنفسهم يتقاتلون ويذبحون بعضهم من أجل الله. فهذا هو الخطأ الأصلي، الخطأ الأساسي، أنك تتوقع بأن الله لا تعنيه الحضارة، لا تعنيه الحياة، لا يعنيه التطور، لا يريد أن يعني ينتظم الناس. والمشكلة أنك عندما تسأل أي إنسان عن أعظم شيء في هذه الحياة، يعني هذا الكون الفسيح، ما هو أكثر شيء مدهش؟ سيقول لك النظام والإحكام والإتقان. طيب عندما نسأله عن أعظم شيء يهم البشر ويجب عليهم أن يشتغلوا به، سيقول عبادة الله. لماذا لا تتسق قاعدتك وتصوراتك عن الكون بكامل؟ نحن جزء من الكون. لماذا لا يكون أيضا أعظم شيء في الحياة البشرية هي أن ينتظموا ويتطوروا ويعني يحتكموا إلى قوانين وينسجموا، يعني يصبح الغاية لهم والصورة المثالية لهم منسجمة مع الكون، منسجمة مع الكون. يعني في الماديات الناس منطقيون، منطقيون ويعني قريبون من الحقيقة، لكن في المعنويات تدخل الخيالات والأوهام والعواطف وتختل القاعدة، القاعدة نفسها تتناقض، مع أن الواجب أن الماديات، عفوا، المعنويات تعمل بنفس قاعدة الماديات. إذا كان الإحكام والانتظام في الكون هو المدهش والعجيب، فيجب أيضا أن تتصور الله وتفهم مراده أنه يريد انتظام ويريد إحكام ويريد إتقان ويريد حضارة وتطور وارتقاء. طبعا النصوص هي ما يحيل إليه العامة هو الفقهاء، ويقولون نحن مقيدون بنصوص. أنا أقول يعني النصوص هذه يجب أن تقودك إلى داعش بكل صراحة وأمانة بدون مضاربة. النص لا يقود إلا إلى داعش. يجب علينا أن نحطم الحياة وندمرها من أجل خلافة، ومن أجل أن يعني تعود الحياة إلى الوراء، ونفعل كما تفعل داعش تماما، وطالبان وقتل وذبح وقطع أيدي، و يعني هذه الحياة الإرهابية، هذه هي النصوص ده. هذه هي النصوص، ومن ينكر هذا الشيء فهو إما من باب التقية أو من باب يعني المرحلية، لكنها مستقرة في نفوسهم. يعني كل من يؤمن بأن النص هو المرجعية فهو يؤمن بالأدبيات الداعشية ما في شك، لكن يختلفون في من يريد أن يطبقها عاجلا ومن يريد أن ينتظر حتى تتهيأ الفرصة. المهم أنهم كلهم شكل واحد وهدف واحد وجنس واحد. فالنص لا يعني إلا زمانه وتفاعلاته، وفعلا هو نص مقدس، و يعني كان في عصره هو الحل الأمثل، وكان هو الأساس الذي قامت عليه كل التفاعلات التالية يعني بعد بعثة النبي. لكن أنت في هذا العصر يجب عليك أن تبتعد عن النص، و يعني تبحث عن الحكمة التي تستطيع أصلا أن تشتقها من الكون ومن القوانين الكونية عموما، وتفهم الأديان كما فهمتها الفلاسفة أنها ظاهرة من أجل الناس ومن أجل الحضارة ومن أجل القوانين ومن أجل المعايير، يعني من أجل الأخلاق، من أجل التعاون، من أجل يعني كل الأسس التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية. الأديان نقلت البشر من حالة إلى حالة، وطبعا لا يمكن أن تقنع الناس بفكرة كبيرة مثل الأديان إلا بخطاب موجه إلى عقول تفهمه وتستوعبه على حسب ما لديها من تأهيل ومن مستوى تفكير. إلى اللقاء.